الحكمة في خلقه هذه المخلوقات في مدة ممتدة مع قدرة الله على إيجادها في حين واحد ليعلم عباده التأني في الأمور والمهل. تفسير ابن عطية. السؤال: ما الحكمة في خلق السماوات والأرض وما فيهما في مدة ممتدة مع قدرة الله على إيجادها في حين واحد؟ معاني الكلمات: فصلت، بينت آياته ووضحت معانيه، أكنة، أغطية مانعة من فهم ما تدعونا إليه، وقر، صمم وثقل، فاستقيموا إليه، أسلكوا الطريق الموصل إليه، غير ممنون، غير مقطوع ولا ممنوع، أندادا، شركاء ونظراء، رواسي، جبالا ثوابت، أقواتها، أرزاق أهلها. العمل بالآيات. العمل الأول: ألح على الله سبحانه أن يصلح قلبك. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. العمل الثاني: أكثر من الاستغفار اليوم اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. فاستقيموا إليه واستغفروه. العمل الثالث: تصدق بشيء من مالك واستعذ بالله من شر فتنة المال. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. التوجيهات. التوجيه الأول: أهمية تعلم اللغة العربية لكل مسلم يريد أن يفهم كلام الله. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. التوجيه الثاني: عندما تعظ الناس أو تنصح أحدا فليكن كلامك مشتملا على ترغيب وترهيب. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. التوجيه الثالث: راحتك تكون في الاستقامة على طاعة الله تعالى وكثرة الاستغفار كما أمرك الله. فاستقيموا إليه واستغفروه.